بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى أن تقدم لكم شرح متن الغاية والتقريب المشهور بمتن أبي شجاع، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. كتاب الصلاة، الدرس السادس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال المؤلف عليه رحمة الله: فصل في أمور تخالف فيها المرأة الرجل في الصلاة. إذا عقد فصلا يريد أن يبين أن هناك أحكام المرأة تخالف فيها الرجل. والأصل عندنا في شريعتنا أن الخطاب للرجال والنساء، إلا ما جاء فيه الدليل الصريح الواضح الذي يفرق بين المرأة وبين الرجل. النبي عليه الصلاة والسلام قال في النساء: هن شقائق الرجال، يعني لا فرق بين الرجل والمرأة في الأحكام. هذا هو الأصل. وإذا جاءت الشريعة بالتفريق فتأتي بالدليل، بالنص، من كتاب الله أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلننظر إلى المسائل التي ذكرها المؤلف، وننظر هل عليها دليل أو ليس عليها دليل. والمرأة تخالف الرجل في خمسة أشياء. إذن في كتاب الصلاة كأنه يقول في صفة الصلاة، في صفة الصلاة ستجد أن هناك، ستجد خمسة فروق بين الرجل والمرأة، يعني أن الأحكام تختلف. ما هو الأول؟ قال: فالرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه. هذا الأول، إذا صلى الرجل يبعد المرفقين عن الجنبين في حال السجود. هذه السنة ثابتة في الترمذي وفي غيره، ومن حديث أبي حميد الساعدي، وجاء عند ابن خزيمة أن النبي عليه الصلاة والسلام في حال سجوده كان يجافي، يعني يبعد المرفقين عن الجنبين. هذه سنة من سننه عليه الصلاة والسلام. هذه السنة الأصل أنها تكون للرجال وتكون للنساء، هذا هو الأصل. المؤلف يقول: لا، هذه ليست للنساء، هذه خاصة بالرجال. طيب ماذا تصنع المرأة بالنسبة للرجل أيضا؟ ويقل بطنه عن فخذيه في الركوع والسجود، يعني يرفع بطنه، هذا المقصود بقوله ويقل بطنه عن فخذيه في الركوع والسجود، يعني كأنه يقول لا ينضم، لا ينضم في صلاته، فتجد بطنه على فخذيه في سجوده أو قريبا من فخذيه في ركوعه. عليه أن يرفع بطنه في حال السجود وفي حال الركوع، بخلاف المرأة. سيأتي أن المرأة تنضم، والمرأة تضم بعضها إلى بعض. قبل ذلك قال: ويجهر في موضع الجهر، وإذا نابه شيء في الصلاة سبح. المرأة لا تجهر، لكن الرجل يجهر، هذا الفرق الثالث. إذن الفرق الأول المجافاة في السجود، الفرق الثاني أن يرفع بطنه عن فخذيه في السجود والركوع، الفرق الثالث في الجهر، المرأة لا تجهر، الرجل يجهر، الفرق الرابع إذا نابه شيء في الصلاة سبح، يعني إذا أخطأ الإمام أو نسي شيء تقول له سبحان الله. أما المرأة ماذا تصنع؟ تصفق أو تصفح، كلاهما جاء بهما الحديث، وهي تصلي تصنع هكذا، تنبه الإمام أو تنبه من حولها إذا نابها شيء. لهذا قال: وإذا نابه شيء في الصلاة سبح. وعورة الرجل ما بين السرة والركبة، أما المرأة ليست هذه عورتها، سيذكر عورتها. قال: والمرأة تضم بعضها إلى بعض وتخفض صوتها بحضرة الرجال، وإذا نابها شيء في الصلاة صفقت، وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها، والأمة كالرجل. إذن حكم الأمة كحكم الرجل. إلا أن الحرة هي التي لها حكم خاص بها، لها حكم خاص بها، وهي أنها إذا صلت تغطي جميع بدنها إلا الوجه، رقعة الوجه والكفين، هذه في الصلاة ليست بعورة. عرفتم الفروق؟ هذه هي الفروق الخمسة التي ذكرها المؤلف واكتفى بها، لم يزد عليها. هناك في فروق أخرى، لكن كأنه يشير إلى ما يتعلق بصفة الصلاة. وإلا المرأة لا تجب عليها الجمعة، المرأة لا تجب عليها الجماعة، كذلك صلاة العيد. أخرجوا المرأة من حكم الوجوب، والوجوب في الرجل هل يجب أو لا يجب، اختلفوا فيه. هذه كلها من الأحكام المتعلقة بالمرأة. كذلك في صلاة الجماعة موقف المرأة يختلف عن موقف الرجل، فهي تتأخر بخلاف الرجل. ولو صلت المرأة بالنساء تقف وسطهن بخلاف الرجل يتقدم على الرجال. كل ذلك أيضا من المسائل التي هي فيها فروق بين الرجال والنساء. نبدأ بالفرق الأول وهو ما يتعلق بالمجافاة. اتفق الأئمة الأربعة كلهم، ليس هو فقط مذهب الشافعي، الأئمة كلهم على أن السنة في حق المرأة أن تضم بعضها إلى بعض وتجمع نفسها ولا تتجافى لا في الركوع ولا في السجود. طيب ما الدليل على هذا الفرق؟ ألم نقل أن الأصل هو أن المرأة مثل الرجل وأن الفرق لا يثبت إلا بنص؟ فما الدليل على التفريق في المجافاة بين الرجال والنساء؟ قالوا الحديث المشهور فيما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه مر بامرأتين فقال لهن إذا سجدت فضما بعض اللحم إلى بعض، هذا في الخطاب لمن؟ للنساء. فإن المرأة ليست كالرجل. هذا الحديث أخرجه أبو داود في كتابه المراسيل، إذن هو مرسل. من أرسله؟ أرسله يزيد ابن أبي حبيب عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من صغار التابعين، هو من صغار التابعين يزيد ابن أبي حبيب، مع أن الإسناد إلى يزيد إسناد حسن، لكن بعد يزيد هو مرسل، والمرسل من أقسام الضعيف. هذا الحديث أيضا رواه البيهقي في سننه وساقه من طريقه، وفيه أيضا أنه من طريق يزيد بن أبي حبيب وهو مرسل. وطريق البيهقي هو طريق أبي داود، ساقه من طريق أبي داود السجستاني الذي هو في كتاب المراسيل. ولا بد تعلموا أن البيهقي مع أنه إمام في الحديث في الحقيقة وراوية يروي كثيرا، كتابه السنن آلاف مؤلفة، أكثر من 20,000 موقوفة ومرفوعة، مع هذه المرويات وهذه الكثرة في المرويات وما من كتاب يؤلفه إلا وتجده يروي من طريقه، إلا أنه لم يقف على سنن ابن ماجه ولا وقف على سنن الترمذي، هذه كلها ما وقف عليها ولا كان يعرفها، ولهذا تجده كثيرا ما يروي من طريق أبي داود، من طريق أبي داود، بل تجد السنن أكثرها موجود في سنن البيهقي أي سنن أبي داود. هذا الحديث أيضا رواه في سننه وهو من نفس الطريق، من الطريق نفسها يزيد بن أبي حبيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو ضعيف. لكن زاد البيهقي يقول جاء الطريق أخرى من حديث عطاء بن عجلان عن أبي نضرها العبدي عن أبي سعيد الخدري، وهي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للنساء أو أمر النساء بأن ينخفضن في سجودهن، بعد أن أمر الرجال بخلاف ذلك أن يتجافوا في السجود، لكن النساء أمرهن بأن ينخفضن. ساقه أيضا من طريقه إلى عطاء بن العجلان عن أبي نضرة عن أبي سعيد، ثم نفسه هو البيهقي أشار إلى ضعفه. لماذا؟ لأنه من طريق عطاء العجلان، وعطاء متروك، مع أن البيهقي لم يقل هو متروك، قال وكذلك عطاء بن عجلان ضعيف، كذلك عطاء بن عجلان ضعيف. ثم ساق حديثا آخر، يعني شاهدا لهذا الذي قد رويناه وهو مرسل، وهو من طريق أبي مطيع، من طريق أبي مطيع وهو الحكم ابن عبد الله البلخي يرويه عن عمر بن ذر عن مجاهد عن عبد الله بن عمر، وفيه المعنى نفسه، وفيه المعنى نفسه ما يتعلق بأنها تضم نفسها. وهذا من طريق أبي مطيع وهو ضعيف، بل قال ابن معين ليس بشيء وضعفه جمع، مع أنه كان في نفسه صاحب علم وصاحب عبادة وديانة. وهو إذا وجدت في كتب الفقه أبا مطيع البلخي يقولون صاحب أبي حنيفة، كان من تلاميذ أبي حنيفة، لكنه ضعيف، بل بعضهم قال ليس بشيء. إذن كل المرويات لا تصح، حتى نفس البيهقي لما ذكر هذا ضعف عطاء ونسب ذلك، وضعف أبا مطيع ونسب ذلك إلى يحيى بن معين، لأن يحيى بن معين الذي قال ليس بشيء، وضعف عطاء. وإذا رجعت إلى ترجمة عطاء ابن العجلان ستجده متروكا. ثم قال وهناك إسناد منقطع، وروى المرسل الذي هو من طريق أبي داود في كتابه المراسيل. إذا لم يصح شيء في السنة فيما يتعلق بتجافي النساء. بقي هل صح شيء في الآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نجد أن البيهقي أيضا ساق بعض الآثار عن الصحابة، فساق من طريقه عن علي بن أبي طالب أنه قال إذا سجدت المرأة فلتضم فخذيها، قالوا وهذا صريح أنها لا تتجافى، تضم عند السجود. فإذا نظرنا في الإسناد سنجد أنه من طريق الحارث الأعور عن علي، والحارث متروك، بل إن الشعبي رحمه الله كان يضعفه بل كان يكذبه. هو إذن من طريق الحارث الأعور لا يصح. ثم ساق كما أشرت الأحاديث المرفوعة. نحن نزيد أيضا هذا حديث أثر علي أخرجه أيضا ابن أبي شيبة في المصنف، لكنه أيضا من الطريق نفسها، من طريق الحارث الأعور عن علي، إذن هو لا يصح. وهنا المؤلف أخرجه من طريق سعيد بن منصور يرويه عن أبي إسحاق السبيعي، وأبو إسحاق مدلس وقد عنعن، وأحيانا يخفي الحارث لأنه هو شيخه الحارث الأعور. وروى أيضا ابن أبي شيبة أثرا كأثر علي عن ابن عباس، إلا أنه منقطع لأن الراوي عن ابن عباس لم يسمع منه. إذا لم يصح شيء فيما يتعلق بالمجافة، لا عن الصحابة ولا عن النبي عليه الصلاة والسلام. صح عن بعض الفقهاء كإبراهيم النخعي ومجاهد، هذا قولهم، بل هذا قول الأئمة الأربعة، بل ما من أحد من كتب الفقه المعروفة إلا وتجده يذكر هذا الأمر كأنه شيء متفق عليه، لكن لا تجد من نص على الإجماع وأنها مسألة مجمع عليها. الشيخ الألباني في كتابه صفة الصلاة ذكر أن المرأة كالرجل وأنه لم يصح شيء في السنة، وذكر أثرا عن أم الدرداء وهي تابعية ليست أم الدرداء الصحابية، لأن أبا الدرداء تزوج امرأتين، أم الدرداء التي هي صحابية ثم تزوج امرأة أيضا هي أم الدرداء وهي تابعية. إذا عرفنا أنه لم يصح شيء، لكن هو القول الذي عليه الفقهاء والعلماء لأن هذا أستر للمرأة. قال ويجهر في موضع الجهر كذلك، المرأة يقولون لا يصلح أن ترفع صوتها عند الرجال لأنها قد تفتن الرجال، لكن هل المرأة صوتها عورة؟ الصواب أن المرأة صوتها ليس بعورة، إنما الذي لا يجوز في المرأة أن تخضع بالقول، ولهذا قال الله ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أما كون المرأة تتكلم من غير خضوع فقد سمع التابعون صوت صحابيات، بل أم المؤمنين عائشة، ورووا عنها وسمعوها واستفتوها وخاطبوها، وهكذا المسلمون، الرجال يخاطبون النساء لكن بغير خضوع وبغير خلوة وبغير إلى آخره. فالأصل في صوتها ليس بعورة. لو كانت المرأة بين الرجال نقول لها لا ترفعي صوتك، لأن الرجال سينشغلون بصوتك، وقد يكون صوتها نوعا ما فيه مثلا جمال أو فتنة، وهذا معروف من بعض النساء، فلا ينبغي لها أبدا أن ترفع صوتها وتجهر بحضرة الرجال. إذا كانت مع النساء وحدهن في مكان لا يصل صوتها إلى الرجال لا بأس، يجوز أن تصلي بهن إمامة وتقرأ وتجهر، أما والصوت يصل إلى الرجال فنقول لا. إذن هي من الفروق وثابتة. وإذا نابه شيء في الصلاة سبح، أما المرأة تصفق، وهذا جاء فيه حديث في الصحيح في البخاري وفي غيره، وأن النبي عليه الصلاة والسلام خاطب الرجال فقال من نابه شيء في صلاته فليصفق، من نابه شيء في صلاته فليسبح. إنما التصفيق للنساء، لأنه حصل أرادوا أن ينبهوا الإمام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد انصرف لأمر، فجاء وقد صلى بالناس أبو بكر أو عبد الرحمن بن عوف، فصفق الصحابة يريدون أن يبينوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم وأنه جاء وهم في الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال لهم إذا من نابه شيء في صلاته فليسبح. إنما التصفيق للنساء. هنا إنما التصفيق للنساء والكلام عن من نابه شيء في الصلاة والتسبيح للرجال، فهم الجمهور أن سنة المرأة هو التصفيق في الصلاة وسنة الرجل هو التسبيح. لماذا المرأة لا تسبح؟ للعلة التي ذكرناها آنفا، أنه لا ينبغي للمرأة وهي في صلاتها مع الرجال وهم في صلاتهم أن ترفع صوتها وتجهر فتشغل الرجال ويسمعون صوتها، وقد يحصل ما يحصل من كراهية ذلك. فسد الباب عليه الصلاة والسلام وجعل الأمر إلى التصفيق، وفي رواية فليصفح، تصفيح وتصفيق. الإمام مالك رحمه الله لم يفهم هذا الفهم من هذا الحديث، فهو يرى أن الكل يسبح، النساء والرجال. طيب حديث إنما التصفيق للنساء، في الحديث نفسه قال ذم النبي صلى الله عليه وسلم فعلهم وقال لهم إنما هذا يفعله النساء خارج الصلاة، لكن أنتم في الصلاة لا تصفقوا، لا أنتم ولا النساء، بل عليكم أن تسبحوا. من نابه شيء في صلاته فليسبح، هذا عام للرجال وللنساء، والصواب مذهب الجمهور، ليس كما قال الإمام مالك وليس كما فهم المالكية عموما، أن الحديث المقصود به التسبيح وهو خطاب للرجال والنساء، لا غير صحيح، لأنه جاء ما يدل في بعض الروايات خارج الصحيح أن التصفيق للنساء أي في الصلاة، وليس المقصود التصفيق للنساء خارج الصلاة أي أنه من فعل النساء. إذن هذا أيضا من الفروق، والفرق في ذلك ثابت، والحديث في الصحيح. وتخفض صوتها بحضرة الرجال، يعني عموما سواء كانت في الصلاة فتصفق أو كانت تصلي فلا تجهر بصوتها ولا ترفع، وإذا نابها شيء في الصلاة صفقت، وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها. على هذا الأئمة الأربعة، بل أجمع العلماء، أجمع العلماء وممن نقل الاتفاق شيخ الإسلام وغيره، أن المرأة لا يجب عليها أن تستر الوجه والكفين في الصلاة، يجب عليها أن تستر جميع بدنها، والخلاف في القدمين، أما الوجه والكفان فباتفاق الفقهاء أنه لا يجب عليها، بل عليها أن تكشف الوجه والكفين، إلا إذا كانت بحضرة الرجال فنقول نعم لها أن تستر، وهي في الصلاة لها أن تستر الوجه. لماذا؟ لوجود الرجال. وفي الحقيقة حتى الكفين يوجد فيه خلاف كما سيأتي، والخلاف في القدمين بين الجمهور وبين أبي حنيفة. أبو حنيفة في الصلاة يقول تكشف الوجه وتكشف الكفين وتكشف القدمين، الجمهور يقولون تكشف الوجه وتكشف الكفين. خالف أحمد في رواية وانفرد بها فأوجب ستر الكفين، وهذا يؤكد أن الإجماع إنما صح في الوجه فقط، أنه لا يجب عليها أن تستر وجهها في الصلاة. أحمد بن حنبل مذهبه، وهي من مفردات المذهب، أنه يجب أيضا أن تستر الكفين في صلاتها، والصواب هو مذهب مالك والشافعي أن الواجب في ذلكم فقط أن تستر جميع الجسد إلا الوجه والكفين. ولو صلت المرأة فكشفت عن قدميها في صلاتها فلا نستطيع أن نبطل صلاتها. أحمد ومالك والشافعي يبطلون صلاتها. لماذا كشفت القدمين؟ كشف القدمين مبطل للصلاة كالعورة. إلا أبو حنيفة فهو لا يرى أن القدمين يجب سترها، وفي الحقيقة جاء الدليل في ذلك لكنه ضعيف لا يصح. حديث أم سلمة عند أبي داود أن المرأة إذا صلت تصلي في درع سابغ يغطي قدميها، هذا عند أبي داود وهو حديث معلول لا يصح. القول بوقفه هو الصواب من قول أم سلمة وليس من قول النبي عليه الصلاة والسلام، هو من قول أم سلمة ولا يصح مرفوعا. إذن كيف نبطل صلاتها إذا كشفت قدميها؟ بأي دليل؟ نحن لا شك نقول الأفضل والأكمل أن تستر القدمين، لكن لو صلت المرأة وهي كشفت عن قدميها لا نستطيع أن نبطل صلاتها، نقول صلاتك صحيحة. لماذا؟ لعدم وجود الدليل الذي يبطل صلاة المرأة. الإبطال يريد نص صريح، هذا لا يوجد. أما بالنسبة لعورة الرجل فقد قال المؤلف: وعورة الرجل ما بين السرة والركبة. على هذا الجماهير، إلا أن أبا حنيفة يرى الركبة من العورة، لأن قول النبي عليه الصلاة والسلام ما بين السرة والركبة عورة. ماذا تفهم من قوله ما بين؟ أخرج الحد الذي هو السرة والركبة، ما بينهما هو العورة. أبو حنيفة يقول الركبة عورة، السرة ليست عورة، وما بين السرة والركبة هي عورة، فزاد الركبة. أما الجماهير مالك والشافعي وكذلك أحمد فيرون أن ما بين السرة والركبة هي العورة، أما السرة نفسها والركبة نفسها فليست من العورة. لماذا؟ ما الدليل على أن هذه عورة؟ أحاديث جاءت في السنة، ومن هذه الأحاديث بمجموع هذه الأحاديث وهي جاءت عن 7 من الصحابة، جاءت عن ابن عباس رضي الله عنهما، وجاءت عن علي كذلك، وجاءت عن محمد ابن جحش، وجاءت عن معمر، وجاءت عن جرهد، وكذلك جاءت عن عبد الله ابن عمرو بن العاص، وجاءت عن قبيصة، وجاءت عن أبي أيوب الأنصاري. هذه هي مرويات من روى الحديث ما بين السرة والركبة، وإن كان بعض ألفاظه قد يختلف لكن معناه أن ما بين السرة والركبة عورة، وبمجموع طرقها تجزم بأن هذا الحديث صحيح. بعض أفراده قد يكون معلولا مثل حديث جرهد، من وقف على طرقه يصل إلى أنه معلول لا يصح، لكن باقي الروايات والشواهد تؤكد وتبين أن هذا الحديث حديث صحيح، وأن ما بين السرة والركبة عورة. الإمام البخاري عليه رحمة الله ذكر في صحيحه ما يتعلق بالعورة، أي ما بين السرة والركبة، وساق بعض النصوص من السنة وبعضها علقها تعليقا تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام حسر عن ساقه، حسر عن فخذه، كحديث ابن حديث عثمان المشهور في صحيح مسلم: دخل عمر ودخل أبو بكر، فلما دخل عثمان غطى، فقالت عائشة: يا رسول الله رأيتك لم تغطي عندما دخل أبو بكر ودخل عمر، فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ فساق بعض هذه المرويات. انظروا ماذا يقول في صحيحه، وقد بوب بابا، باب ما يذكر في الفخذ، باب ما يذكر في الفخذ. قال أبو عبد الله، يقول قال أبو عبد الله يعني البخاري: ويروى عن ابن عباس، يقصد الأحاديث في أن الفخذ عورة في الصحيح، ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش، ذكر 3 من الصحابة مع أنهم 7، عن النبي صلى الله عليه وسلم: الفخذ عورة. وقال أنس بن مالك: حسر النبي صلى الله عليه وسلم عن فخذه، حديث كحديث عائشة، وهذا كان في غزوة خيبر. قال أبو عبد الله يعني البخاري: وحديث أنس أسند من حيث الصحة صحيح، وهو في الصحيحين، من حديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط حتى يخرج من اختلافهم، حتى نخرج من الخلاف فنقول نأخذ بالأحوط، وهو أن ما بين السرة والركبة إيش؟ عورة. يقول من حيث الإسناد ومن حيث الصحة حديث أنس، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حسر عن فخذه. أما من حيث الأحوط للدين والخروج من الخلاف حديث جرهد، ومعه حديث محمد بن جحش وابن عباس التي فيها أن ما بين السرة والركبة عورة. وقال أبو موسى غطى النبي صلى الله عليه وسلم ركبتيه حين دخل عثمان، هذا جاء في البئر لما كان على البئر فدخل أبو بكر وعمر وعثمان غطى. وقال زيد بن ثابت أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفخذه على فخذي فثقلت علي حتى خفت أن ترضى فخذي، يعني من ثقل الوحي كانت فخذه على فخذ زيد، فنزل الوحي وهو في هذه الحال فشعر بألم في فخذه وخشي أن تنكسر من شدة الألم، وهذا من شدة الوحي، وهذا في الصحيح أيضا، فساقها وعلقها مع أنه وصلها هو نفسه في بعض المواضع في الصحيح، فيريد أن يبين أن هناك نصوص فيها وظاهرها أن الفخذ ليس بعورة. هذا الذي جعل ابن حزم وسبقه داود الظاهري وهو شيخ المذهب الظاهري أن ذهب إلى أن العورة فقط القبل والدبر، يقول ما في دليل، انظروا الأحاديث حسر عن فخذه غطى فخذه، من أين لكم أنه طيب حديث فلان هذه كلها ضعيفة لا تصح معلولة. هذا مذهب داود ومذهب ابن حزم، قد صرح بهذا في المحلى. ولهذا هناك وجه في المذهب الشافعي كقول ابن حزم وداود أنه فقط السوءتان هي العورة، فلما ذكره النووي قال وهذا وجه شاذ في مذهب الشافعي، شاذ يعني مردود لا عبرة به ولا يلتفت إليه. وإذا قيل وجه يعني من أئمة الشافعية من ذوي الأوجه هو الذي صرح بهذا. انتهينا. الصواب الذي لا شك فيه كما قال الشافعي. طائفة من أهل العلم أرادت أن تجمع بين هذا، طائفة تقول هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، هو خاص به أن يكشف عن فخذه لأن هذا من فعله، والنهي جاء من إيش؟ من قوله، فماذا نصنع؟ نقول هذا من خصائصه وهذا من قوله، عام للأمة كلها أن ما بين السرة والركبة عورة. طائفة أخرى تقول لا، ليس من خصائصه، إنما هذا حتى النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيه ما بين السرة والركبة عورة، لكن ما حصل في هذه الأحاديث نجد جوابا على كل حديث. كيف تجدون جوابا على حديث عائشة؟ قالوا حديث عائشة جاء في بعض الروايات فغطى ساقه وليس الفخذ، إذن تحمل الرواية على أن الذي كان مكشوفا ماذا؟ الساق. يستبعد أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليه أبو بكر وعمر والفخذ مكشوف، لكن قالت عائشة فغطى ساقه وهي في صحيح مسلم، قالوا إذن الحمد لله المقصود به الساق وليس الفخذ. طيب حديث أنس، قالوا حديث أنس كان في الجهاد في غزوة خيبر، وفي الجهاد قد يحصل ذلك وأنت تركض على الخيل وأنت تنتبه للعدو فقد ينكشف، إذن هو معذور في ذلك. أما قصة زيد بن ثابت فليس فيه أنه كشف الفخذ، إنما قال فخذه على فخذي وهو مغطى. هذه كلها الإجابات أجاب بها الفقهاء والعلماء، وبعضهم توسط. كيف توسط؟ قال نقسم العورة إلى عورتين، عورة مغلظة وهي ما اتفق عليه الأمة واتفقت عليه الجماهير كلهم أنها عورة وهي السوءتان، حتى الظاهرية يقولون بذلك، وعورة هي عورة لكنها مخففة وهي التي ما بين السرة والركب، يعني ما دون السوءتين. وهذا القول قوي وانتصر له ابن القيم، يريد أن يجمع بين النصوص فيقول فيه شيء متفق عليه وهي عورة مغلظة حتى الظاهرية لا يخالفون، وهناك عورة مخففة فالمخففة قد يتساهل فيها قد تنكشف، فلا يكون هذا دليل على إيش؟ على أنها ليست بعورة، هي عورة لكنها مخففة. ولهذا الشافعي لهذا البخاري قال وهذا أحوط لحتى نخرج من خلافهم، والسبب أن أحاديث ما بين السرة والركبة فيها مقال لا شك، من العلماء من ضعفها، لكن في الحقيقة من نظر في هذه الأسانيد وجمع الطرق يجزم بأنها صحيحة. وقد ذكرنا 7 من الشواهد لهذا الحديث عن 7 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وقد مر بجرهد وقال له استر فخذك يا جرهد فإن الفخذ عورة، وكذلك معمر استر فخذك يا معمر فإن الفخذ عورة، وفي بعض الألفاظ ما بين السرة والركبة عورة. أدلة أبي حنيفة على ماذا؟ على الركبة. لا دليل له. ما يتعلق بأبي حنيفة قد يكون استدل بحديث ضعيف، ما وقفت على شيء، لكن ليس له دليل. وحقيقة قول أبي حنيفة فيه تناقض، لأنك عندما تقول ما بين السرة والركبة إما أن تدخل الحد أو تخرج الحد، هو أدخل الركبة وأخرج السرة، وهذا قول متناقض. لهذا طائفة أخرى من الفقهاء، وهو رواية عن أحمد، جعل السرة والركبة عورة، أدخل الحد مع المحدود، وهذا منضبط القول، لأن هناك خلاف في الحد، إذا ذكر الحد هل يدخل مع المحدود أو لا يدخل مع المحدود، مثل قول الله عز وجل وأيديكم إلى المرافق، هل المرافق تدخل أو لا تدخل؟ الأمة وهناك إجماع ويوجد خلاف يسير أن إلى بمعنى مع، أي مع المرافق، فدخل الحد في المحدود. هنا ما بين السرة والركبة ثلاثة أقوال، طائفة تخرج الحد وطائفة تدخله، كليهما السرة والركبة، وطائفة وهو مذهب أبي حنيفة أخرج السرة وأدخل الركبة، وهذا غريب. والأمة كالرجل، كيف تكون الأمة كالرجل في العورة؟ يعني ما بين السرة والركبة، عورتها كعورة الرجل. في صلاتها، يقولون نعم في صلاتها تصلي كما يصلي الرجل، الرجل لو ستر ما بين السرة والركبة وصلى صلاته صحيحة. وخلاف بين الجمهور والحنابلة في ستر العاتقين، لهذا المؤلف ما ذكر العاتقين، لأن هذا هو مذهب الشافعي أنه لا يجب ستر العورة بالنسبة للرجل إلا ما بين السرة والركبة، فالعاتقان يستحب أو مكروه عند الجماهير، أما عند الحنابلة فيجب أن تستر العاتقان لحديث أبي هريرة في الصحيحين، لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد وليس منه على عاتقه شيء. فالحنابلة تمسكوا بهذا وقالوا لا يجوز، بل بعضهم يبطل الصلاة كالعورة جعلوها. وهذا يبين أمر مهم، وهو أن عورة الصلاة ليست هي كعورة النظر، بدليل ما يتعلق بالمرأة، المرأة وحدها في البيت وفي غرفة ونقول لها استري جسدك إلا الوجه والكفين، وقد تكون بين محارمها فتستر جميع جسدها إلا ما يتعلق بالستر الواجب، فتكشف شعرها ورقبتها، فهذا ما يتعلق بالنظر وذاك ما يتعلق بالصلاة. الرجل يجب عليه أن يستر العاتقين، لكن لو كان مع رجال آخرين هل يجب عليه أن يستر العاتقين وتكون عورة؟ الجواب لا، ليست بعورة، إنما العورة ما بين السرة والركبة. إذن هذا هو الفرق بين عورة النظر وعورة الصلاة. الأمة كالرجل، هكذا يقول المؤلف. ما معنى الأمة كالرجل؟ أي أن الأمة عورتها كعورة الرجل، ليس كعورة المرأة الحرة. فإذا صلت المرأة سترت فقط ما بين السرة والركبة، إذا صلت الأمة سترت ما بين السرة والركبة. طيب، نحن نريد أن نعرف هل هذا عام في الصلاة وفي النظر، أم أنه الخلاف فقط عندما قال كالرجل في الصلاة، أنها تصلي هذه المرأة تصلي التي هي الأمة كما يصلي الرجل، فالرجل يستر في المذهب يستر ما بين السرة والركبة، أليس كذلك؟ فهو يقول والأمة كالرجل، يعني في الصلاة، لأن الكلام عن الصلاة، هذا هو المذهب، بل هذا مذهب جماهير الفقهاء. ما هو؟ أن الأمة عورتها في الصلاة ما بين السرة والركبة. أبو حنيفة زاد قال عورتها ما بين السرة والركبة والظهر والبطن، قل هذه عورة الأمة في الصلاة، تستر ما بين السرة والركبة وتستر ظهرها وتستر بطنها، يعني هذه المقدمة، أما الباقي من شعرها وتحت الركبتين والساعدين تكشف، أما الجمهور يقولون كالرجل. طيب، أولا ننظر إلى دليل الجمهور، وهو الحديث المشهور الذي أخرجه أبو داود، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا زوج أحدكم عبده أو أجيره فلا ينظر ما بين السرة والركبة، فلا ينظر في رواية إلى عورتها، وفي رواية لا ينظر إلى السرة والركبة. حسنه الشيخ الألباني في سنن أبي داود، وهو من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. من هو جده؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. قال أبو داود حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زوج أحدكم عبده أمته، وفي رواية إذا زوج عبده أو أجيره فلا ينظر إلى عورتها، وفي رواية هي موجودة أيضا من طريق عمرو بن شعيب قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثني داود بن سوار المزني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة. قال أبو داود وصوابه سوار ابن داود المزني الصيرفي وهم فيه وكيع، يعني ليس هو داود بن سوار، هو سوار بن داود، لكن وكيع وهو تلميذ سوار قلب الاسم وجعله داود بن سوار. هذا الحديث من طريق الوليد، والوليد هو ابن مسلم وهو مشهور بالتدليس، لكن قالوا أنه وجد من غير هذا الطريق وهو الطريق الذي بعده، يعني وجد ما هو شاهد له. الأول من طريق الوليد يرويه عن الأوزاعي، وقد عن قال عن الأوزاعي، إذن هو ضعيف، لكن جاء الطريق الآخر من طريق زهير بن حرب وهو شيخ أبي داود عن وكيع عن سوار بن داود الصيرفي عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، فصار حسنا بمجموع. هو لو أطلق لفظة الطريق إذا قيل عن طريق أو من طريق إشارة إلى الإسناد وما يتعلق بالإسناد لا علاقة للمتن بذلك. فلو قلت من طريق الوليد، لماذا توقفت عند الوليد؟ لأن هنا العلة تكمن. دائما يقرب الحفاظ والمحدثون ما هي العلة في الحديث، فتجده يقول وهذه تدور على فلان الوليد مثلا. لماذا وقف عن الوليد لم يتكلم عن الذين قبله أو بعده؟ هو يقول أن العلة هنا. الآن أنا قلت من طريق الوليد، مع أنه قبل الوليد من هو؟ عبد الله أو محمد بن عبد الله بن ميمون شيخ أبي داود. لا أريد هذا، لأنه حتى لو كان ضعيفا يوجد من تابعه، لكن أريد العلة التي قد لا تكون لها متابع، فذكرتها أولا. الوليد مدلس وقد عنعن، وهو من كبار المدلسين، الوليد بن مسلم كان داهية في التدليس مع أنه مكثر عن الأوزاعي لكنه مدلس. لو لم يأتي إلى هذا الطريق لقلنا إذن هذه هي العلة، لكن وجدنا طريقا آخر وعند أبي داود وساقه بعد الطريق هذا، ليس من طريق الوليد إنما هو من طريق وكيع يرويه عن سوار الصيرفي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. فالأوزاعي يروي عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، وسوار بن داود المزني يروي أيضا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. هذه تسمى إيش؟ متابعة. لماذا متابعة؟ لأنهم شيخ واحد وهو عمرو بن شعيب، فيكون الأوزاعي تابعه سوار بن داود. تابعه، لماذا نقول تابعه؟ لأنهم اتفقوا في الرواية عن شيخ واحد، هذا معنى المتابعة. أما الشاهد فهو أن يأتي الحديث نفسه متن، نفس المتن أو المعنى لكن الصحابي آخر، كالأحاديث التي مرت معنا في ما بين السرة والركبة من طريق علي، الصحابي هو علي، وحديث آخر من طريق جرهد أو محمد بن جحش أو ابن عباس، كلها شواهد. فتقول حديث علي يشهد لحديث جرهد، ويشهد له حديث محمد بن جحش، ويشهد له حديث، وهكذا. هذه تسمى شواهد، أن يختلف الصحابي. أما المتابعة تكون في أثناء الإسناد، لابد أن يتفق في شيخ ولو اتفق في الصحابي، كأن يروي الحديث أبو هريرة فيروي عنه مثلا الأعرج، ويأتي نعيم بن المجمر ويروي عنه، فيكون نعيم والأعرج في مرتبة واحدة، تابع بعضهم البعض عن من؟ عن أبي هريرة، فتسمى متابعة. واضح؟ انتهينا فيما يتعلق بالأمة، لكن هذا هو الحديث وهو حديث حسن. فقال الجمهور إذن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن زوجها قال لا ينظر إلى عورتها. طائفة من أهل العلم تقول ليس هذا في الصلاة، لا يقال المرأة عورتها ما بين السرة والركبة التي هي الأمة، هذا إنما هو في الصلاة فقط ليس خارج الصلاة كما يقول البعض. لماذا؟ يقولون الأمة هي امرأة، ألسنا نفتن بالنساء؟ فكيف إذا كانت المرأة عارية خرجت إلى الشارع فقط ما بين سرتها وركبتها؟ بل بعض الإماء أجمل من الحرائر بألف مرة، فتجدها جميلة ووضيئة. فقال العلماء إذا خرجت المرأة فالواجب أن تستر جسدها إلا الرأس فقط تكشفه. لماذا الرأس؟ قالوا حتى يعرف الناس أنها أمة وليست حرة. وهذا هو ما صنعه عمر رضي الله عنه، وجد امرأة قد غطت رأسها فسأل عنها فقالوا أمة، فأخذت درة فضربها برأسها وقال كيف تتقنعين وتتشبهين بالحرائر، فأمرها أن تكشف عن رأسها حتى لا يلتبس على الناس فلا يفرقون بين الحرة والأمة. هذا حكم الأمة. لكن في الصلاة جعلوها كالرجل، فإذا سترت ما بين السرة والركبة قالوا لا بأس. لماذا؟ لهذا الحديث أن عورتها ما بين السرة والركبة، لأنه هكذا جاء في الأثر نفسه عند ابن أبي شيبة كيف تتشبهين بالحرائر، فأمرها أن تكشف فقط رأسها. قال ابن أبي شيبة حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال رأى عمر أمة لنا يعني لأنس متقنعة فضربها وقال لا تشبهي بالحرائر، يعني اكشفي لا تتقنعي، والقناع هو اللباس الرأس. حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن أنس قال رأى عمر جارية متقنعة فضربها وقال لا تشبهين بالحرائر. قال ابن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر عن المختار بن فلفل عن أنس، صحيح كلها صحيحة التي مرت معنا، قال دخلت على عمر بن الخطاب أمة قد كان يعرفها لبعض المهاجرين أو الأنصار وعليها جلباب متقنعة به، فسألها عتقت يعني هل هذه معتوقة خلاص صارت حرة، فقالوا لا. قال فما بال الجلباب ضعيه عن رأسك، فما بال الجلباب ضعيه عن رأسك، إنما الجلباب على الحرائر من نساء المؤمنين. فتلكأت فقام إليها بالدرة فضرب بها برأسها حتى ألقته عن رأسها. عمر ضرب عندما تلكأت يعني ترددت ما تريد، فلما رآها لم تسمع الكلام ما نفع الأمر أخذ الدرة حتى ألقته من على رأسها. هذه كلها عند ابن أبي شيبة، وقد بوب عليها في الأمة تصلي بغير خمار. قال فصل في عدد مبطلات الصلاة. قال والذي يبطل الصلاة 11 شيئا الكلام العمد، وهذا أجمع عليه العلماء لا خلاف بينهم أن الكلام العمد، ركزوا على كلمة العمد كأنه فيه إشارة إلى أنه لو كان الكلام غير متعمد فلا يبطل الصلاة كالناس في صلاته، وهذا قد جاء في حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عندما تكلم معاوية بن الحكم السلمي في الصلاة فقد عطس بجانبه رجل فقال يرحمك الله وهو في الصلاة، فنظر الناس إليه وجعلوا يضربون على أفخاذهم يصمتونه وهو ما يدري، فقال واثق لأمياه ما شأنكم تنظرون إلي وهو في الصلاة، فلما انتهى من صلاته قال ما رأيت معلما أفضل ولا أحسن تعليما من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، إنما قال هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. الشاهد لم يقل له أعد صلاتك. لماذا؟ لأنه ما كان يدري وكان جاهلا بالحكم فعذره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بالإعادة. إذن هنا المبطل لابد أن يكون إيش؟ عامدا، وهذا شيء مجمع عليه، ولهذا قال له كما أشرت إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، ولم يأمره بالإعادة. لكن هذا بالنسبة للكلام، عرفنا الفرق بين العامد والناسي. بالنسبة لما يحصل من التأوه أو النفخ أو الأنين في الصلاة، قد تخرج حرفان أو قد تبكي بكاء فيخرج منك صوت، هذه يذكرونها الفقهاء في كتب الفقه يذكرونها ويفصلون فيها، فمن حيث الكراهية الفقهاء يكرهون ذلك، يعني هم مجمعون على أن هذه الأشياء على المصلي أن يتجنبها، لا يتأوه، لا يئن في صلاته، لا ينفخ. لكن لو حصل منه ذلك أن أو تأوه أو نفخ في صلاته، فالأئمة الأربعة يقولون إن غلبه ذلك فهو معذور، لأنه غلبه كالذي يبكي في الصلاة، ما استطاع أن يتمالك نفسه، بكى تأثر فخرج شيء من الصوت من البكاء أو كالأنين، وهذا قد حصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام، أليس ثبت عنه أنه كان يبكي في صلاته وكان يسمع منه كأزيز المرجل القدر الذي يغلي بالماء، هذا الصوت كان هكذا يسمع منه. على كل حال لو نظرنا في كلام الفقهاء وفي الخلاف في هذه المسألة، طائفة من أهل العلم يقولون إذا لم يغلب عليه فهو معذور، لكن لو سمع منه حرفان، هذا هنا الخلاف، حرفان ككلمة مثلا سع أو عس أو عي أو أف، قد تحصل، وهذا حصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام في صلاته، قال أف في صلاة الكسوف، عرضت عليه النار فقال أف، نفخ عليه الصلاة والسلام من شدة الحر. جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى بأصحابه صلاة الكسوف عرضت عليه النار فقال ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، قال فنفخ في آخر سجوده فقال أف أف مرتين. هذا الحديث أخرجه أبو داود في سننه وهو عند النسائي وأحمد. بماذا استدل به الفقهاء؟ استدلوا به على هذا، أن الرجل قد يتكلم ويخرج منه حرفين مع ذلك هو معذور، فلا تبطل الصلاة مطلقا، النحنحة والتأوه والنفخ والأنين لا يبطل الصلاة. ها هو النبي صلى الله عليه وسلم قال أف أف مرتين، وهذه حرفان، لأن الجمهور يقولون إذا خرجت حرفان لا سيما إذا كانت مفهومة فتبطل الصلاة، تبطل الصلاة. والصواب أن هذا لا يبطل الصلاة، ونحن لا نريد في الحقيقة الإطالة لأن ستأخذ منا وقت هذه المسألة. ننتقل إلى الذي بعده. قال والعمل الكثير، يعني الحركة الكثيرة في الصلاة، وهذه أيضا تبطل الصلاة، لكن ما هو حدها؟ قال الفقهاء ومنهم الشافعية والأحناف أنك إذا نظرت إليه لا تظنه في صلاة من كثرة حركته، تقول هذا لا يصلي لكثرة حركته في الصلاة، إذن هذا هو ضابط الكثير. أما إذا تحرك ننظر لماذا هذه الحركة، قد تكون حركة واجبة، مثل الذي يصلي إلى غير القبلة وهو لا يدري، فيقال يا فلان ليست القبلة هنا، القبلة هنا، فاستدار، كما حصل للصحابة في مسجد قباء في الصحيحين، فاستداروا. طبعا استدارة الصحابة كانت استدارة كاملة، كانوا يصلون إلى هنا صاروا يصلون إلى هنا، لأن الشام خلف. الشام أين الشام؟ الشام هنا، والقبلة أين؟ هنا. فقد كان الصحابة هكذا يصلون في المدينة في قباء، فجاءهم من يخبرهم في صلاة الفجر وفي رواية في صلاة العصر، فاستداروا إلى القبلة وأكملوا صلاتهم. هذا الاستدارة حركة، أليس كذلك؟ لكنها حركة واجبة، وقد تكون الحركة مستحبة، مثل الذي يتحرك حتى يرد الطفل أو يرد المار إذا أراد أن يمر من أمامه، وقد تكون حركة كثيرة لكنها واجبة، كصلاة الخوف، يتحرك الصف الأول ثم يرجع ثم يقوم الصف الثاني ويتحرك ثم يرجع ويصير في قبالة العدو، كل ذلك وهم في الصلاة، أليست هذه حركة؟ وهي كثيرة وهي واجبة لا تبطل الصلاة. وهناك حركة قد تكون مكروهة، كالذي يلتفت في صلاته لغير حاجة، وقد تكون هناك حركة مباحة يحتاجها الإنسان، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيغمز عائشة، كانت معترضة أمامه فتمد رجليها، فإذا أراد السجود غمزها بيده، هذه حركة، كأنها حركة مباحة لحاجة. نعم، هذه أنواع الحركات. وهناك الحركة المحرمة هي التي تبطل الصلاة، وهي التي قصدها المؤلف عندما قال والعمل الكثير، يعني يتحرك حركة كثيرة، كالذي إذا رأيته تقول هذا لا يصلي، هذه مبطلة للصلاة. والحدث، من نقل الاتفاق على أن الحركة الكثيرة تبطل العمل؟ ابن حزم وكذلك ابن عبد البر. والحدث، الحدث معروف، إذا كان في صلاته وأحدث صلاته باطلة، لأن الله لا يقبل صلاة أحدنا إذا أحدث حتى يتوضأ، وهذا شيء مجمع عليه. وحدوث النجاسة، وهذه تكلمنا عنها بالتفصيل فيما يتعلق بشروط الصلاة وأركان الصلاة. قلنا أن الصواب في هذه المسألة إذا لم يعلم بالنجاسة فصلاته صحيحة وهو معذور، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه وفي نعله نجاسة ولم يعد الصلاة من أولها، إنما جاءه جبريل فأبعد النجاسة وخلع النعال وأكمل صلاته. فهذا إذا كان جاهلا أو كان ناسيا فهو معذور، أما مع العلم فنقول لا، صلاتك باطلة. فلو جاء في الصلاة نجاسة عليه وعلم أنها نجاسة، إذا ما استطاع أن يبعدها فيخرج من صلاته ويبعد هذه النجاسة، سواء كانت في بدنه أو في ثوبه أو في مكان صلاته. وانكشاف العورة، وهذا مر الكلام حوله، لأننا ذكرنا أن العورة، ستر العورة ذكرنا أنها من شروط الصلاة، لكن قد تنكشف العورة وهو لا يدري، كذلك هو معذور إذا انكشفت عورته وهو لا يدري. وتغير النية كذلك، فإذا غير نيته كأن يكون يصلي العصر فيقول أنا أنوي الآن الظهر لأني لم أصليها، تذكر أنه لم يصلي الظهر، فهو في الركعة الثانية أو في الركعة الأولى غير النية من عصر إلى ظهر، أبطل العصر ولم يصلي ظهر، تغير النية أفسد صلاته الذي هو فيها، وفي الوقت نفسه لا يظن أنه ذهب إلى الظهر، حتى الظهر لا تصح لأنه يجب أن يصلي الظهر من أولها من تكبيرة الإحرام وهو ينوي أنها ظهر. واستدبار القبلة، لأن القبلة قد مر معنا أنها شرط، فإلا الجاهل المعذور أو الذي اجتهد حتى يعرف القبلة ومع ذلك أخطأ فهو معذور وصلاته صحيحة. أما وهو في الصلاة ويعرف أن القبلة هنا، يعرف أن القبلة هنا ثم يستدبرها، أو يعني يتجه ويكون بعيدا عن القبلة، فهذا أيضا يبطل صلاته. والأكل والشرب كذلك في الاتفاق، الطعام والشراب يبطل الصلاة. فتكبيرة الإحرام لماذا قيل لها تكبيرة الإحرام؟ لأنها تحرم كل ما كان حلالا قبل التكبيرة، ومنها الطعام والشراب. والقهقهة الضحك، وهذا مجمع عليه لا خلاف بين العلماء أن القهقهة والضحك تبطل الصلاة، إنما الخلاف في التبسم، لو تبسم في صلاته هل صلاته باطلة؟ جماهير الفقهاء والأئمة الأربعة لا يبطلون الصلاة بالتبسم، يقولون إنما المحرم هو القهقهة الضحك. إلا ابن سيرين فقد خالف في هذه المسألة رحمه الله، فقد روي عنه أنه قرأ هذه الآية فتبسم ضاحكا من قولها، فقال لا أعلم التبسم إلا ضحكا، وتابعه ابن حزم كما في المحلى، فذهب إلى أن التبسم من مفسدات الصلاة. أما جماهير العلماء وأكثر العلماء فعندهم أن التبسم لا يقطع الصلاة، فقد روى عبد الرزاق في المصنف من طريق أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال لا يقطع الصلاة التبسم، فهو شيء خفيف لا يفسد الصلاة وعمل يسير، فهذا هو الصواب الذي لا شك فيه، أن التبسم لا يفسد الصلاة بخلاف القهقهة والضحك، فهذا يخالف وينافي مقصود الصلاة، فلا تجوز الصلاة بحال. لماذا؟ قال لأن الله في القرآن يقول فتبسم ضاحكا من قولها، سليمان عندما رأى النملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. سليمان الله أعطاه هذه اللغة فيفهم ما تقول هذه النملة، فقال الله عنه فتبسم ضاحكا من قولها، وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي، الشاهد ضاحكا من قولها، تبسم ضاحكا من قول، إذن التبسم ضحك. قال إذن ابن حزم ومن معه التبسم يبطل الصلاة لأنه ضحك. والردة هل هي من مبطلات الصلاة والوضوء؟ اختلف العلماء على قولين مشهورين، طائفة لا ترى ذلك وترى أن الردة لا تبطل العبادة مطلقا، طائفة من أهل العلم وهو كما بين أيدينا هو المذهب، وطائفة تقول ليس هو المذهب، هو وجه في مذهب الشافعي، أن الردة تبطل الصلاة وتبطل الوضوء بل وتبطل كل الأعمال عندهم. لماذا؟ للنصوص العامة التي وردت في القرآن وفي السنة، ومن ذلكم قول الله عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك، فقالوا هذا دليل على أنه لو ارتد أو أشرك فعمله سيكون باطلا سواء كان صلاة أو صوما أو وضوءا. وكذلك ما جاء في قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، قول الله عز وجل ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، قالوا إذن هذه النصوص تدل على إبطال الأعمال بالردة. والقول الثاني في المسألة وهو الصواب أن الردة لا تبطل العمل، إنما يحبط العمل إذا كان مات على هذا، كما قال الله فيمت وهو كافر، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، فالحبوط يشترط له الموت، فمن مات على ردته هو الذي يحبط عمله ولا ينفعه شيء من أعماله لأنه مات على كفره. أما وهو ما زال على قيد الحياة لم يمت لا يقال أن عمله قد حبط، بل الحبوط بنص كتاب الله يكون عند الموت، وهذا لم يمت، هذا لم يمت، هذا هو الصواب الذي لا شك فيه. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.